بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في مركز الهدى والنور بمدينة روتردام أن يقدم لكم سلسلة قراءة وتعليق على رسالة آداب المشي إلى الصلاة للشيخ الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، ألقاها فضيلة الشيخ الدكتور عرفات بن حسن المحمدي حفظه الله تعالى. نسأل الله تعالى أن ينفع بها الجميع. الدرس 32. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، ففي هذا اللقاء الطيب المبارك إن شاء الله تعالى، وفي هذه الليلة المباركة ليلة الاثنين، سنكمل ما تبقى من باب الجنائز من كتاب آداب المشي إلى الصلاة للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله. وقد توقفنا عند قوله رحمه الله: ويسن للغاسل أن يبدأ بأعضاء الوضوء والميامن ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة. انتقل بعد ذلك رحمه الله لبعض سنن الغسل، وذكر أن من سنن غسل الميت أن يبدأ بأعضاء الوضوء، وأن يبدأ أيضا بميامين الميت. وهذا جاء في حديث أم عطية، وهو في الصحيحين، عندما علمها النبي عليه الصلاة والسلام وأمرها أن تغسل ابنته زينب، فماذا قال لها؟ قال لها ولمن معها من الغاسلات: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. فهذا الحديث حديث صريح أن الغاسل يبدأ بمواضع الوضوء. قال العلماء: هذا فيه دليل على أن الميت يوضأ مع المضمضة ومع الاستنشاق ثم يغسل، وهذا مذهب الجماهير من العلماء، مذهب مالك والشافعي وأحمد، يقولون بسنية الوضوء في غسل الميت، يعني أن الميت يوضأ مع المضمضة والاستنشاق، إلا أن بعضهم قالوا يدخل إصبعيه مبلولتين بالماء، كيف يتمضمض أو كيف يمضمضه؟ قالوا يدخل إصبعيه مبلولتين بالماء، أين يضعها؟ يضعها بين شفتيه، فيمسح الأسنان ثم بعد ذلك ينتقل إلى المنخرين فينظفها، ولا يدخل الماء في فيه ولا في أنفه. واستدلوا بهذا الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث أم عطية: ابدأنا بميامينها ومواضع الوضوء منها. ومعروف أن المضمضة والاستنشاق طهارة في الحي، فكذلك يتطهر الميت بها كسائر الوضوء. هذا هو الصواب، وهذا هو مذهب الجماهير، ويكفي في ذلك حديث أم عطية، خلافا لمن نفى ذلك وقال لا يشرع الوضوء، أو أن بعضهم ذهب إلى أنه يوضأ لكن لا مضمضة ولا استنشاق، إنما يتوضأ فقط بغير مضمضة ولا استنشاق. وقد ذكرنا كيفية المضمضة والاستنشاق للميت. ثم قال المؤلف عليه رحمة الله: ويغسله ثلاثا أو خمسا ويكفي مرة. انتقل بعد ذلك إلى مرات الغسل للميت، كم يغسل هذا الميت؟ ذكر أن الغسل مرة واحدة هو الذي يجزئ ويكفي في ذلك، وأما إذا غسله ثلاثا أو خمسا فهذا أيضا يستحب ولا بأس به. وفي الحقيقة الأمر يدور مع الحاجة، يعني حتى تحصل النظافة، وهذا هو الصواب الذي عليه مذهب الجماهير. فالمؤلف لم يقيد الغسل بثلاث أو بخمس أو بمرة، إنما ذكر أن المرة الواحدة هي الواجب، لكن لو لم يتنظف ذكر الثلاث وذكر الخمس، بل يجوز إلى السبع، وهذا هو الصواب وهو مذهب الجماهير، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لما علم أيضا أم عطية عندما كانت تغسل ابنته زينب قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك بماء وسدر واجعلنا في الآخرة كافورا، فقوله هنا أو أكثر من ذلك، فذكر الثلاث عليه الصلاة والسلام وذكر كذلك الخمس، بل قال أو أكثر من ذلك، فهذا دليل على أن الأمر يدور مع النظافة، فلا يتقيد الغاسل بعدد معين، إنما يحرص أن تكون الغسلات وترا مرة أو ثلاث أو خمس، إذا احتاج أن يزيد زاد إلى السبع بل إلى التسع. لماذا؟ لأنه ينظر إلى أمر النظافة، وكما أشرت هذا مذهب جماهير أهل العلم، خلافا لمن يقول من الفقهاء وهم قليل وهو من مفردات مذهب أبي حنيفة أنه لا يزيد على ثلاث غسلات، وهذا غير صحيح، فالحديث صريح بين أيدينا، حديث معطية قال اغسلنها ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك. وأيضا خلافا لما ذهب إليه الحنابلة، أحمد بن حنبل رحمه الله كان يرى أنه لا يزيد على سبع غسلات، والصحيح من مذهب الحنابلة هو يوافق مذهب الجمهور أنه لا بأس أن يتجاوز السبع الغسلات، لكن حقيقة روي عن أحمد في رواية عنه كما نقل عنه ولده صالح وكذلك نقل عنه تلميذه أبو داود، كان يرى أنه لا يزاد على السبع، يكتفى بالسبع الغسلات. لماذا؟ قال لأنه جاء في الحديث خمسا أو سبعا، وفي الحقيقة نقول نعم هذه رواية وردت وهي في الصحيحين خمسا أو سبعا، لكن جاءت رواية أخرى وهي كذلك في الصحيحين ثلاثا أو خمسا أو أكثر من ذلك، ولم يقيد ذلك بالسبع. قالوا إذن العبرة إنما هي بالنظافة، فمتى ما احتاج ومتى ما حصلت النظافة جاز أن يتجاوز السبع، إذن هذا هو الصواب، وإلا إذا غسله مرة واحدة فهذا هو في الحقيقة الغسل الواجب للميت. ثم انتقل بعد ذلك إلى ما يتعلق بالسقط أو السقط، ويقال السقط، كل ذلك ورد في لغة العرب، فالسقط هو الذي يسقط من بطن أمه، قد يسقط قبل أربعة أشهر وقد يسقط بعد أربعة أشهر، لأن الجنين إذا بلغ 120 يوما فقد نفخت فيه الروح، كما في حديث ابن مسعود في الصحيحين عندما ذكر أن الجنين يكون نطفة ثم يكون علقة ثم مضغة بعد ذلك تنفخ فيه الروح، فهذا الحديث دليل على أنه إذا بلغ 120 يوما 40 يوما و40 يوما و40 يوما يكون نطفة وعلقة ومضغة، فإذا بلغ 120 يوما نفخت فيه الروح، فإذا سقط بعد 120 يوما هذا الذي يصلى عليه باتفاق أهل العلم، وقد أجمع العلماء، وممن نقل الإجماع ابن المنذر رحمه الله على أنه يصلى على الطفل، أي الذي استهل صارخا وخرج من بطن أمه وقد نفخت فيه الروح، يعني بعد 120 يوما. المؤلف رحمه الله ذكر أنه يغسل ويصلى عليه وذكر الدليل في ذلك، فأولا نقرأ ما قاله المؤلف، قال رحمه الله وإذا ولد السقط لأكثر من أربعة أشهر غسل وصلي عليه، لقوله صلى الله عليه وسلم والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة، صححه الترمذي، ولفظه والطفل يصلى عليه. إذن مسألة حكم الصلاة على الأطفال اختلف فيها العلماء، وبعضهم يرى أنه لا خلاف في المسألة، أي بمعنى أن الصلاة عليهم واجبة، وقد نقل بعض أهل العلم الاتفاق على ذلك، ومنهم ابن المنذر رحمه الله في كتابه الأوسط، فذكروا أن الصلاة واجبة على الأطفال خلافا لبعض التابعين، فقد نقل عن سعيد بن جبير بإسناد صحيح، ونقل أيضا عن سويد بن غفلة، وورد عن بعض الصحابة لكنه لا يصح، الأسانيد إليهم ضعيفة كالزبير بن العوام وسمرة بن جندب، لم يصح في ذلك شيء، الأسانيد إليهم ضعيفة. أما بعض التابعين فقد صح عنهم كسعيد بن جبير وسويد بن غفلة، كانوا يرون أنه لا يصلى على الأطفال مطلقا، ولعل المقصود من ذلك أي أن الصلاة لا تجب، وليس معنى ذلك أنه ليس مشروعا، يعني هذا الذي نحسن الظن به ونعتقده. وإن كان الأثر الذي ورد عن سعيد بن جبير ورد في مصنف ابن أبي شيبة بإسناد صحيح، وفي هذا الأثر ذكر سعيد بن جبير رضي الله عنه أنه لا يصلى عليه، وكذلك في أثر سمرة بن جندب، إلا أنه ضعيف لا يصح لأنه من طريق عثمان بن جحاش وهو لم يوثقه معتبر، وذكر في هذا الأثر أن سمرة مات له ابن فقال لا يصلى عليه فإنه ليس عليه إثم. وأما أثر سعيد بن جبير كما أشرت آنفا قال لا يصلى على السقط، لا يصلى على الصبي، هكذا كما في بعض رواياته. وأما أثر الزبير بن العوام فهو أيضا ضعيف لأنه من طريق مكحول عن الزبير، ومكحول لم يسمع من الزبير ولم يلتقي به. وأما أثر سويد بن غفلة وهو تابعي وهو مخضرم أنه قال كنا ما نصلي على المولود، كنا ما نصلي على المولود، وهكذا أيضا أثر سعيد بن جبير أخرجه ابن أبي شيبة، وأخرجه كذلك ابن الجعد في مسنده وهو بإسناد صحيح. وفي هذا الأثر أثر سعيد بن جبير يقول سعيد رحمه الله لا يصلى على الصبي. ظاهر هذه النصوص عدم مشروعية الصلاة مطلقا، لأنهم يقولون لا يصلى، ما الذي جعلهم يقولون لا يصلى على الصبي؟ دليلهم ما جاء في قصة موت إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام، ففي سنن أبي داود مات إبراهيم ابن النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن 18 شهرا، فماذا قالت عائشة؟ قالت فلم يصلي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا الحديث حسنه بعض أهل العلم وهو في سنن أبي داود، وضعفه بعض أهل العلم، فممن صحح الحديث ابن حزم وابن حجر والألباني رحم الله الجميع، رأوا أنه حديث صحيح وأنه يحتج به، ولهذا ذهب ابن حزم وذهب الألباني إلى عدم وجوب الصلاة على الصبي الصغير، وأن الصلاة مشروعة ومستحبة فقط. أما الجماهير وهو مذهب الجماهير من أهل العلم ومنهم الأئمة الأربعة ومنهم من نقل الإجماع كما ذكرت وهو ابن المنذر وابن الأثير، كل هؤلاء نقلوا الإجماع، ما هو دليلهم على وجوب الصلاة؟ تمسكوا بالنصوص العامة التي فيها أن الميت يصلى عليه والطفل ميت، ولهذا جاء في الحديث الصحيح الذي أخرجه الإمام مسلم في صحيحه أن النبي عليه الصلاة والسلام دعي إلى جنازة صبي من الأنصار، قالوا إذن هذا دليل على أن الرسول عليه الصلاة والسلام كان يدعى إلى جنائز الصبيان، وهذا يدل على وجوب الصلاة على الصبي كالصلاة على الكبير، وأكدوا ذلك بما جاء في هذه الروايات التي ذكرها المؤلف، حديث والطفل يصلى عليه من حديث المغيرة بن شعبة عند أبي داود والترمذي وابن ماجه والنسائي، إلا أنه في الحقيقة اختلف في وقفه ورفعه، فطائفة ترى أن الصحيح فيه أنه من قول المغيرة بن شعبة موقوفا عليه رضي الله عنه، وطائفة ترى أنه من قوله عليه الصلاة والسلام، وصححه مرفوعا جمع من أهل العلم كالترمذي وابن حبان والحاكم والذهبي والألباني. وجاء حديث جابر بن عبد الله الطفل يصلى عليه. وفي بعض الروايات جاء عن جابر رضي الله عنه أن الطفل يصلى عليه حتى يستهل صارخا، يعني بمعنى إذا بلغ 4 أشهر وخرج من بطن أمه فظهرت حياته. لهذا قال جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام: الطفل لا يصلى عليه ولا يرث ولا يورث حتى يستهل، كما عند الترمذي في جامعه. ومع ذلك الترمذي لما روى هذا الحديث أيضا حكم عليه بالاضطراب، وجاء أيضا عند ابن ماجه لكنه بإسناد ضعيف، وجاء كذلك من حديث أبي هريرة عند ابن ماجه بلفظ صلوا على أطفالكم وهو ضعيف جدا. لكن مجموع هذه الطرق تدل على ماذا؟ على أن الطفل يصلى عليه. كونه يصلى عليه هذا شيء مجمع عليه، لكن هل هذه الصلاة واجبة؟ هنا الخلاف. فطائفة وهم الأكثر وهو مذهب الأئمة الأربعة يقولون بالوجوب وتمسكوا بهذه النصوص، وطائفة قليلة من أهل العلم، وقد أشرت إلى أنه مذهب سعيد بن جبير وسويد بن غفلة، ومن المتأخرين ابن حزم، ومن المعاصرين الشيخ الألباني رحم الله الجميع، يرون أن الصلاة ليست واجبة، إما أن تكون مستحبة أو من أراد أن يصلي فليصلي. لماذا؟ قالوا لأن إبراهيم مات وهو صغير فلم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. والكلام في هذه المسألة عن الطفل الذي لم يبلغ، أما إذا بلغ فلا خلاف بين العلماء على وجوب الصلاة عليه. إذن الصلاة على الأطفال لو كانت واجبة ما ترك النبي عليه الصلاة والسلام الصلاة على ولده إبراهيم. وقد يقول قائل: لماذا النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على إبراهيم؟ قالوا: لأنه شغل بصلاة الكسوف، ففي اليوم الذي مات فيه إبراهيم كسفت الشمس، فقال عليه الصلاة والسلام: إن الشمس والقمر لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته، إنما هما آيتان يخوف الله بهما عباده. قالوا: لأن إبراهيم مات فظنت الناس أو بعض الناس أن هذا الكسوف أو الخسوف أن هذا الكسوف للشمس إنما هو بسبب موت إبراهيم عليه السلام، فقالوا: إذن شغل بصلاة الكسوف. وطائفة تقول: لم يصلي عليه لأنه لو عاش لكان نبيا لهذا ترك الصلاة عليه. وطائفة تقول أنه لم يصلي عليه بنفسه لكن صلى عليه بعض الصحابة، وطائفة تنفي ذلك وتقول: بل قد صلى عليه، فإن جماعة رووا ذلك أنه صلى عليه، فطائفة نفت وطائفة أثبتت. وإذا تعارض المثبت والنافي يقدم المثبت لأن عنده زيادة علم. وفي الحقيقة لم يرد شيء صحيح في أنه صلى عليه، إنما الروايات الصحيحة التي وردت من حديث عائشة في سنن أبي داود كما أشرت آنفا أنه لم يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام. وأكدوا ذلك ببعض الآثار عن الصحابة كأثر سمرة بن جندب أنه لم يصلي على الصبي، والزبير أيضا، لكن هذه الآثار لا تصح، هي كذلك ضعيفة، وكلا الأثرين عند ابن أبي شيبة بأسانيد ضعيفة. إذن ما هو الراجح في هذه المسألة؟ لو نظرنا في النصوص سنجد أن هناك نصوص تثبت الصلاة على الصغير على الصبي، ونصوص تثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على إبراهيم، ولو كانت الصلاة واجبة لما ترك الصلاة على ولده. والصواب في ذلك أن يقال أن الصلاة على الصبي لا تترك، خروجا من الخلاف، ونبقى على الأصل في ذلك احتياطا، وهو أن الصلاة على الأموات هي الأصل في ذلك، فالميت يحتاج إلى رفع الدرجات وتكفير السيئات، لكن الطفل ما هو السنة في حقه؟ كما ذكر المؤلف أنه يدعى لوالديه بالرحمة، ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. الصحيح أن أولاد المسلمين، بل الإجماع قائم على أن أولاد المسلمين إذا ماتوا قبل البلوغ فهم في الجنة، لكن مع ذلك يدعى لوالديه بالمغفرة، وأن الله يجعل هذا الولد فرطا لوالديه. وأما كون النبي عليه الصلاة والسلام لم يصلي على إبراهيم، فقد أشرت إلى أن طائفة تضعف الحديث في ذلك، وقد يقول قائل لعل هذا من خصوصيات النبي عليه الصلاة والسلام. قال العلماء هو قد يكون من خصوصياته إذا عرفنا أنه لو عاش لكان نبيا، وقد جاء في ذلك حديث أن إبراهيم لو عاش لكان نبيا، ولكن لا نبي بعده عليه الصلاة والسلام، قالوا لهذا مات، فقالوا لا يصلي عليه النبي عليه الصلاة والسلام لأنه لا يصلي نبي على نبي، هكذا قالوا، وهذا غير صحيح، بل مات إبراهيم وهو ليس بنبي. وطائفة من أهل العلم ترى أن القول بعدم الصلاة شاذ، وأنه من المسائل الشاذة التي لا يقال بها، وهذا غير صحيح، لا يقال إن هذا من الشذوذ، بل هذا قال به بعض التابعين، وعندهم أدلة في ذلك، ومن أدلتهم هذا الحديث أنه لم يصلي على إبراهيم عليه السلام. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: ومن تعذر غسله لعدم ماء أو غيره يمم. انتقل بعد ذلك إلى من لا نستطيع أن نغسله لعذر كعدم وجود الماء، مات الرجل ولم نجد ماء لنغسله، أو مات رجل وليس هناك رجال يغسلونه، كأن يكون بين النساء وفي سفر وأرادوا دفنه، فماذا يصنعون في هذه الأحوال عندما يتعذر الغسل؟ هل ندفنه بغير غسل أو نيممه بالتيمم بالتراب ثم ندفنه؟ هذا هو الصواب. عندنا الأصل أن الرجال يغسلون الرجال والنساء يغسلن النساء، لكن لو مات رجل أجنبي بين النساء لا يجوز للأجنبي أن يغسل الأجنبية، أو أن الأجنبية تغسل الأجنبي. إذن ماذا تصنع النساء لو مات وسطهن رجل أجنبي؟ ينتقلن إلى التيمم، وهذا مذهب الأئمة الأربعة، اتفقوا جميعا على ذلك. وقد وردت في الحقيقة أحاديث لكنها لا تصح، أن المرأة إذا ماتت بين الرجال أو أن الرجل إذا مات بين النساء أنهم ينتقلون إلى التيمم، وكلما ورد في الأحاديث المرفوعة ضعيفة، بل ضعيفة جدا لا تصح ولا تقوم بها حجة، عند عبد الرزاق في المصنف، وكذلك جاء عند أبي داود في المراسيل من مرسل مكحول، وجاء من طريق سنان بن غرفة، وجاء كذلك من حديث واثلة عند تمام في فوائده، وجاء أيضا عند الطبراني في الكبير، كل ذلك لا يصح. إذن ما هو الدليل؟ لا شك أن الأجنبية لا تغسل الأجنبي، والتيمم طهارة، فإذا ما استطعنا أن نغسل الميت لأنه أجنبي وهن نساء، أو هي امرأة وحولها رجال، فينتقل إلى التيمم. وكذلك إذا فقدنا الماء ولم نجد سبيلا إلى الماء، ماذا نصنع؟ نيمم هذا الميت. ففي هذه الحالة الأولى يحرم اللمس ويحرم النظر من بدن الميت للنساء، وكذلك من بدن المرأة للرجال، فإذا تعذر الغسل انتقلنا إلى التيمم كما لو تعذر وجود الماء. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يدفن بغير تيمم وبغير شيء، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح. إذا لم نجد الماء انتقلنا إلى التيمم فهو البديل. ثم قال بعد ذلك رحمه الله: والواجب في كفنه ثوب يستر جميعه. انتقل بعد ذلك إلى الكفن، ما هو الواجب في الكفن؟ بعد أن تكلم عن الواجب في الغسل انتقل إلى الأكفان، هل يجب أن نكفن الميت بكفن واحد أو بثلاثة أو باثنين؟ ذكر أن الواجب فقط واحد، فإذا وجدنا كفنا واحدا ستر الميت كله فهذا يكفي. هل الواجب في كفنه ثوب واحد يستر جميعه، أم أنه يجب أكثر من ذلك؟ لا شك أن الواجب هو كفن واحد إذا ستره جميعا فيكفي، لأنه أتى بالمقصود والغرض. واتفق الفقهاء أنه يستحب أن يكفن في ثلاثة أثواب، هذه هي السنة. فالواجب واحد والمستحب ثلاثة أثواب، ثلاثة لفائف يلف فيها الميت، كما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فإنه قد كفن في ثلاثة أثواب بيض سحولية ليس فيها قميص ولا عمامة، كما قالت عائشة في الصحيحين. وهل يشرع الزيادة على ثلاثة؟ طائفة من أهل العلم ترى أن هذا مكروه، لا نزيد على الثلاثة الأكفان. وأكثر أهل العلم وهم الجماهير يرون الإباحة والجواز، إذا أردت أن تزيد على الثلاثة فزد لا بأس، ولك أن تزيد إلى الخمسة فيكون أيضا وترا. هذا مذهب الجماهير، مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، يرون أنه لا بأس من الزيادة، خلافا للحنابلة. الحنابلة يقتصرون على الثلاثة، فإذا زاد على الثلاثة فهذا مكروه. لماذا؟ لأنهم يرون ذلك من الإسراف، وقد نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن الإسراف، وكره لنا إضاعة المال كما في الصحيحين. وقالوا كذلك النبي عليه الصلاة والسلام كفن في ثلاثة أثواب، فلا نزيد على ما حصل لرسول الله عليه الصلاة والسلام، فتكره هذه الزيادة. وجاءت أحاديث لا تغالوا في الكفن، وهذا حديث ضعيف لكنهم استدلوا به. وأما الجماهير، يعني مذهب أبي حنيفة ومالك والشافعي، استدلوا بأثر عن ابن عمر رضي الله عنه، وهو أثر صحيح، أنه عندما توفي ابن له كفنه في خمسة أثواب، في قميص وفي إزار وفي ثلاثة لفائف وعمامة. هكذا جاء الأثر عند ابن أبي شيبة، وهو بإسناد صحيح عن ابن عمر رضي الله عنه، كان يكفن أهله في خمسة أثواب. في بعض الروايات يكفن أهله، وفي بعض الروايات أنه كفن ابنا له. إذن هذا دليل على أن الأمر ليس متعلقا بالنساء حتى بالذكور، فقد كفن ابنا له، لأنه جاء في الرواية أنه توفي ابن له، فكفنه ابن عمر في خمسة أثواب، في عمامة وفي قميص وفي إزار وفي ثلاثة لفائف. قالوا إذن هذا يدل على جواز الزيادة إلى خمسة أثواب في حق الذكور، وأن هذا لا يكره، فقد فعله ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه. والأمر في ذلك واسع، ما دام أنه ثبت عن ابن عمر فلا ينكر إن شاء الله على من صنع ذلك. ومن فعل الثلاثة الأثواب فقد فعل ما فعله النبي عليه الصلاة والسلام، ومن زاد لا ينكر عليه. قال بعد ذلك رحمه الله: فإن لم يجد ما يستره ستر العورة ثم رأسه وما يليه، ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق. إذا لم نجد كفنا، بحثنا عن الكفن واجتهدنا في ذلك لكننا لم نجد، ماذا نصنع؟ ذكر المؤلف أننا لا بد أن نستره. بماذا نستره؟ نستره بالحشيش والأوراق. ولهذا لما قتل من قتل من أصحاب النبي عليه الصلاة والسلام في غزوة أحد، وهم الشهداء رضي الله عنهم، وعلى رأسهم مصعب بن عمير، ما وجدوا لكل الصحابة أكفانا يغطون بها الصحابة، وقد قتل 70 من أصحابه رضي الله عنهم. ولهذا جاء في البخاري من حديث خباب أنه ذكر مصعب بن عمير وأنه استشهد يوم أحد، وذكر أن مصعبا ترك نمرة، قال: فإذا غطينا رأسه بدت رجلاه، وإذا غطينا رجليه بدا رأسه. فأمر النبي عليه الصلاة والسلام أن يغطوا رأسه، وأن يجعلوا على رجليه شيئا من الإذخر، والإذخر هو شجر معروف له رائحة زكية، فكانوا رضي الله عنهم يستخدمون هذا الإذخر في القبور، وكذلك في الكفن لمن لا يوجد له كفن. فهذا الصحابي الجليل مات وترك نمرة وهي كساء وهو ملون ومخطط، لكن هذا الكساء لم يكن ساترا لجميع جسده، قد ينكشف رأسه أو قد تبدو رجلاه، فغطوا الرأس وصنعوا عند الرجلين هذا الإذخر. ولهذا هذا ما ذكره المؤلف عندما قال ويجعل على باقي جسده حشيش أو ورق. ثم قال رحمه الله ويقوم الإمام في الصلاة عليه عند صدره، عند صدر رجل ووسط امرأة. انتقل بعد ذلك إلى موقف الإمام في الصلاة إذا أراد أن يصلي على الجنازة سواء كانت رجلا أو امرأة، كيف يصنع وأين يقف؟ ذكر أنه يسن لهذا الإمام أن يقف عند رأس الرجل، وأما المرأة فعند وسطها. وما الدليل على ذلك؟ الدليل ما جاء في الحديث المشهور حديث سمرة بن جندب، أخرجه الإمام البخاري في صحيحه وأخرجه كذلك الإمام مسلم في صحيحه، أن سمرة بن جندب صلى وراء النبي عليه الصلاة والسلام على امرأة ماتت في نفاسها فقام عليها وسطها. قام النبي عليه الصلاة والسلام، ماتت هذه الصحابية رضي الله عنها في نفاسها فقام وسطها عليه الصلاة والسلام، يعني محاذيا لوسطها. أما ما يتعلق بالرجل فقد جاء الحديث حديث أنس بن مالك عندما صلى على جنازة فقام حيال رأسه، فجاء له بجنازة امرأة، أما الأولى فكانت رجل فقام حيال رأسه، فجاء له بجنازة امرأة من قريش فقالوا صلي عليها يا أبا حمزة، فصلى عليها أنس وقام حيال وسط السرير كما جاء في مسند أحمد، وجاء كذلك عند أبي داود وعند ابن ماجه والترمذي، وهو حديث صحيح. إذن هذه هي السنة، التفريق بين الرجل وبين المرأة، فيقف الإمام في الصلاة عند رأس الرجل، وأما إذا كانت امرأة فيقوم عند وسطها. هذا هو الصواب، ولم يقل به من المذاهب الأربعة إلا الشافعي، الشافعي رحمه الله هو الذي ذهب إلى هذا التفريق خلافا لباقي المذاهب، فما من مذهب من المذاهب إلا وله قول. أبو حنيفة كان يذهب إلى أنه يقف عند الصدر سواء كان رجل أو امرأة، إذا أراد أن يقف الإمام يقف عند صدر الرجل ويقف عند صدر المرأة، وفي الحقيقة هذا هو من مفردات مذهب أبي حنيفة. لماذا؟ قالوا لأنه لو وقف عند الصدر فهذا موضع القلب، والقلب هو معدن العلم ومعدن الحكمة، فهذا هو الأفضل أن يقف بحياله. وهذا لا دليل عليه، إنما هو دليل عقلي ويخالف ويصادم السنة التي وردت أنه يقف عند وسط المرأة وعند رأس الرجل. وأما أحمد رحمه الله فكان يرى أنه بالنسبة للمرأة يقوم وسط المرأة، أما الرجل فيقف عند صدره. لماذا؟ قالوا لأن الذي يقف عند الصدر كأنه واقف عند الرأس، وهذا غير صحيح، هذا غير صحيح ولا دليل عليه. جاءوا إلى النصوص التي ذكرناها آنفا فقالوا هذه النصوص نستدل به، وما جاء أنه وقف عند رأسه يعني وقف عند صدره، لا يقال ذلك، بل النص صريح أنه وقف عند رأسه، فيقف عند رأسه ولا يقف عند صدره. وأما المالكية يرون أنه يقف في وسط الرجل وعند منكب المرأة، هذا هو مذهب المالكية. وفي الحقيقة إذا نظرنا إلى سبب ترجيح المالكية لذلك كما في كتبهم، قالوا لأنه لو وقف في وسط المرأة قد يتذكر أشياء ويشغله أشياء ويفسد عليه صلاته، يقف عند منكبها، وهذا أيضا غير صحيح ولا دليل عليه، بل إنهم يقولون يقف عند وسط الرجل، من أين لهم أنه يقف عند وسط الرجل؟ لا دليل عليه، وكونه ورد عن بعض السلف لا يدل على أنه صواب، بل الصواب ما جاء في السنة في الأحاديث المرفوعة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، حديث سمرة بن جندب أنه قام وسطها عليه الصلاة والسلام أي المرأة، وحديث أنس جيء له بجنازتين، جنازة رجل وجنازة امرأة، فقام عند حيال رأس الرجل وقام عند حيال وسط المرأة. هذا هو الصواب. قال بعد ذلك رحمه الله: ويكبر فيقرأ الفاتحة مع ويكبر فيقرأ الفاتحة ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة عن يمينه. انتقل بعد ذلك إلى صفة الصلاة، صفة صلاة الجنازة. وهذه هي صفة صلاة الجنازة التي وردت في السنة، أنك تكبر تكبيرة الإحرام ثم بعد ذلك تقرأ سورة الفاتحة، ثم بعد ذلك تكبر مرة أخرى، ويستحب رفع اليدين وسيذكر هذا المؤلف، وتصلي الصلاة الإبراهيمية، وهذا هو الأفضل والأكمل. ثم بعد ذلك تكبر التكبيرة الثالثة وتدعو للميت بما شاء الله أن تدعو له، ثم بعد ذلك تكبر وتقف شيئا يسيرا ثم تسلم. ومن السنن رفع اليدين مع كل تكبيرة، ولا بأس أن يدعو لنفسه وأن يدعو للمسلمين، ولا يسن رفع الصوت في صلاة الجنازة، إنما هي صلاة سرية فلا يجهر في القراءة. أما شروطها فهي كباقي الصلاة، لا بد من نية واستقبال القبلة والوضوء واجتناب النجاسة وستر العورة، فهي صلاة. أما أركانها أن تكون قائما، وأن تكبر أربع تكبيرات، وأن تقرأ الفاتحة. لماذا؟ لأنه لا صلاة لمن لم يقرأ بأم القرآن، مع أن هذا قد خالف فيه أبو حنيفة ومالك. أبو حنيفة ومالك ذهبا إلى عدم مشروعية قراءة الفاتحة. لماذا؟ لأنهم يرون أن هذه الصلاة شرعت للدعاء، واستدلوا بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إذا صليتم على الميت فأخلصوا له الدعاء، كما في سنن أبي داود، وهو حديث حسن، لكنه ليس فيه أننا لا نقرأ الفاتحة. نعم، في هذا الحديث أمر بإخلاص الدعاء، لكن ليس هذا الحديث له علاقة بقراءة الفاتحة، ولا كذلك بباقي الأركان كالصلاة الإبراهيمية وإلى غير ذلك من الأركان. فالصواب هو مذهب الشافعي وأحمد أنه لا تصح الصلاة إلا بالفاتحة. لماذا؟ لقول النبي عليه الصلاة والسلام: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وهذا عام في كل صلاة، كانت فرضا أو كانت نفلا، كانت صلاة الاستسقاء أو الجنازة أو إلى آخره. فهي صلاة حقيقية شرعية سماها الله صلاة، ولهذا قال الله في القرآن: ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره. ولما جاء وسأل عن ذاك الرجل وقالوا عليه دين، قال: صلوا على صاحبكم. فهي صلاة. ولما مات النجاشي أمر الصحابة بأن يخرجوا معه فصلى عليه، فقال: هلموا فصلوا عليه. إذن ما دام أنها صلاة يشترط لها الوضوء، يشترط لها ستر العورة، وكذلك يشترط لها عند القيام قراءة الفاتحة. ولهذا جاء الحديث في البخاري أن ابن عباس صلى على جنازة فقرأ بفاتحة الكتاب، وجاء في بعض الروايات أنه رفع صوته حتى يعلم الناس، وقال: ليعلموا أنها سنة، يعني حتى يتعلموا أن قراءة الفاتحة تقرأ في صلاة الجنازة. وجاء كذلك عند عبد الرزاق في المصنف وعند النسائي في سننه أن أبا أمامة الباهلي رضي الله عنه قال: السنة في صلاة الجنازة أن يكبر ثم يقرأ بأم القرآن ثم يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يخلص الدعاء للميت. فقوله السنة المراد الطريقة والمسلك الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم عندما صلى صلاة الجنازة، وليس المقصود السنة أي المستحب، ليس هذا هو المراد، لأن السنة إذا أطلقت المقصود بهديه، المقصود بها هديه وطريقته، هكذا كان يصلي الجنازة. إذن هما قولان مشهوران: القول بعدم مشروعية قراءة الفاتحة وهذا بعيد وغير صحيح، والقول الثاني هو الصواب أنها ركن ولا تصح الصلاة إلا بها. شيخ الإسلام تيمية توسط بين القولين واجتهد رحمه الله، وذهب إلى استحباب قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة، وهذا أيضا اجتهاد منه. جاء رحمه الله وجمع أدلة الفريقين الذين قالوا بعدم المشروعية والذين قالوا بالركنية، فخلص إلى أن قراءة الفاتحة في صلاة الجنازة مستحب ولا يجب، وهذا غير صحيح، وهو اجتهاد من شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله. قال رحمه الله بعد ذلك: ثم يكبر فيصلي على النبي صلى الله عليه وسلم، ثم يكبر ويدعو للميت، ثم يكبر الرابعة ويقف بعدها قليلا، ثم يسلم واحدة، ثم يسلم واحدة عن يمينه. السلام أيضا في صلاة الجنازة لا بد منه، فهو من واجبات الصلاة، أي بمعنى لا تصح الصلاة إلا أن يسلم ويخرج منها. والمؤلف ذكر أنه يكتفي بتسليمة واحدة، ولا شك أن هذا هو الصواب في صلاة الجنازة، وعليه أكثر الفقهاء والعلماء، بل والصحابة والتابعون كانوا على ذلك. ورد عن علي بن أبي طالب وعن ابن عمر وعن ابن عباس وأبي هريرة وجابر وزيد بن ثابت وجمع من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم وجمع من التابعين. والدليل ما ذكرناه آنفا من حديث أبي همامة لما ذكر صفة الصلاة وما هي السنة، قال: ثم يسلم في نفسه عن يمينه، وهو حديث صحيح، وقد صححه الشيخ الألباني في أحكام الجنائز، وكذلك الإمام الألباني في أحكام الجنائز حسن إسناد حديث أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام كبر أربعا وسلم تسليمة واحدة، وهذا صريح أنه يسلم فقط تسليمة واحدة، هذا من فعله عليه الصلاة والسلام، وزد إلى ذلك أنه من فعل الصحابة، وقد ذكرنا جمع منهم كما في مصنف عبد الرزاق وفي مصنف ابن أبي شيبة. وطائفة من أهل العلم ترى أنه يسلم تسليمة عن يمينه وتسليمة ثانية عن يساره، يعني يستحب أن يسلم تسليمة ثانية، لو سلم واحدة فهذا يجزئه، لكنهم رأوا استحباب التسليمة الثانية، واستدلوا بأثر جاء عند البيهقي في سننه أن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ذكر التسليم على الجنازة فقال: مثل التسليم في الصلاة، يعني تسلم تسليمتين، وقاس ذلك على الصلاة، كما أنك تسلم تسليمتين في الفرائض وفي النوافل كذلك تسلم تسليمتين في الجنائز. والصحيح أن الواجب هو تسليمة، فلو سلم تسليمة واحدة لكفى، لكن لو زاد تسليمة ثانية لا بأس له ذلك، لأثر ابن مسعود رضي الله عنه أن التسليم على الجنازة مثل التسليم على الصلاة، فلا بأس من ذلك. قال بعد ذلك رحمه الله: ويرفع يديه مع كل تكبيرة ويقف مكانه حتى ترفع، روي ذلك عن عمر. انتقل بعد ذلك إلى رفع اليدين في صلاة الجنازة، وذكر أنه يرفع يديه مع كل تكبيرة، ولا شك أن هذا هو السنة، يستحب أن ترفع يديك مع كل تكبيرة في صلاة الجنازة. وذكر المؤلف أنه روي عن عمر، وهو في الحقيقة روي عن كثير من الصحابة، حتى إن الترمذي في جامعه ذكر أن هذا مذهب عامة الصحابة، وحسن بعض أهل العلم الحديث مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام من حديث ابن عمر أنه كان عليه الصلاة والسلام إذا صلى على الجنازة رفع يديه في كل تكبيرة، وهذا الحديث جاء من طريق عمر بن شبه، فطائفة من أهل العلم تعل هذا الحديث بالوقف فتقول الصواب أنه موقوف عن ابن عمر وليس مرفوعا إلى النبي عليه الصلاة والسلام. أما كونه موقوف عن ابن عمر فقد ورد عن ابن عمر بأسانيد صحيحة أنه كان يرفع يديه في تكبيرة الجنازة، في كل تكبيرة من تكبيرات الجنائز، لكن هل صح مرفوعا؟ صحح بعض أهل العلم كالشيخ ابن باز والشيخ ربيع، صححوا الحديث مرفوعا وقالوا يصح مرفوعا ويصح موقوفا، وعلى كل حال سواء صح كذا أو كذا فهذا هو السنة. لماذا؟ لأنه لو لم يصح مرفوعا لكفى في ذلك أثر ابن عمر، وابن عمر من أشد الصحابة اقتداء بالنبي عليه الصلاة والسلام، ولا يعرف له مخالف من الصحابة، جاء عن عمر بن الخطاب، وجاء عن زيد بن ثابت، وجاء عن الحسن بن علي، وكذلك جاء عن أنس بن مالك، كل هؤلاء ورد عنهم الرفع، وهذا الذي جعل الترمذي يقول هو مذهب عامة الصحابة. وقد يقول قائل هل ورد عن غيرهم من الصحابة أنهم كانوا لا يرفعون أيديهم في الجنائز؟ نقول نعم ورد، لكنه لا يصح، لم يصح لا أحاديث مرفوعة ولا أحاديث موقوفة، كلها ضعيفة. الأحاديث المرفوعة ضعيفة جدا، أنه كان لا يرفع يديه، أو أنه كان يرفع في أول تكبيرة ثم لا يعود كما عند الدارقطني، هذا ضعيف ولا يصح، لأنه من طريق الفضل بن السكن، وجاء عند الترمذي من حديث أبي هريرة أنه فقط كان يرفع يديه في أول تكبيرة، وهو كذلك ضعيف لا يصح، من طريق يزيد، من طريق يزيد بن سفيان أبو فروة الرهاوي، ومنهم من قال عنه متروك. إذن لم يصح في ذلك شيء، فنبقى على أثر ابن عمر رضي الله عنه أنه كان يرفع يديه في كل تكبيرة، وهذا صريح على مشروعية رفع اليدين وأنه مستحب. من الذي خالف ابن الفقهاء؟ أبو حنيفة ومالك، ذهبوا إلى أنه لا يستحب رفع اليدين إلا في التكبيرة الأولى فقط، والصواب أنه يستحب رفع اليدين مع كل تكبيرة كما كان يصنع ابن عمر رضي الله عنه، ولا يعرف له مخالف من الصحابة. قال بعد ذلك ويستحب لمن لم يصلي عليها أن يصلي عليها إذا وضعت أو بعد الدفن على القبر ولو جماعة إلى شهر من دفنه. هذا فيما يتعلق لو لم يصلي عليها، يعني جاء وقد انتهى الناس من الصلاة، وهذا له حالتان: الحالة الأولى أن يأتي ولم تدفن بعد، والحالة الثانية جاء وقد دفنت. وفي كلا الحالتين المؤلف يقول يستحب أن يعيد الصلاة عليها، يستحب أن يصلي من لم يصلي. ذكر أنه إذا وضعت أو بعد الدفن، يعني سواء قبل الدفن بعد الدفن، أنت لم تصلي يستحب لك أن تصلي، صلى عليها الناس كذلك، ولو صلى عليها الناس يستحب لك أن تصلي. إذن يستحب الصلاة على الجنازة لمن فاتته بعدما صلى عليها الناس، وهذا جاء عن بعض الصحابة، منهم أنس بن مالك رضي الله عنه، وعلي وابن مسعود، وكذلك جاء عن عائشة، وجاء عن أبي موسى الأشعري، كل هؤلاء ثبت عنهم مشروعية الصلاة على الجنازة، وهذا هو مذهب الشافعي ومذهب أحمد، يرون استحباب الصلاة على الجنازة لمن فاتته. لماذا؟ قالوا لأنه في الصحيحين النبي عليه الصلاة والسلام رأى قبرا منبوذا، فجاء وصفهم خلفه وكبر أربعا، وكان ممن صلى معه على القبر ابن عباس كما في الصحيحين. وجاء كذلك في الصحيحين لما ماتت تلك المرأة السوداء، وفي رواية أنه رجل أسود كان يقم المسجد ويعتني به، فالنبي عليه الصلاة والسلام ما علم بموته، والصحابة دفنوه ليلا وصلوا عليه ليلا، فلما أخبروه قال أفلا آذنتموني، فأخبروه أنه كان نائما وما أحب أن يوقظوه، فجاء إلى قبره، وفي رواية جاء إلى قبرها فصلى عليها، وهذا نص في المسألة وصريح أنه جاء إلى القبر وصلى عليها بعدما صلى الصحابة، إذن هذا دليل على الصلاة على القبر. هكذا أيضا ذكر أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه صلى على قبر كما جاء في صحيح مسلم. إذن النصوص صحيحة وصريحة في ذلك، بل هي في الصحيحين، مع ذلك خالف في هذا كما أشرت مالك وأبو حنيفة، ذهبوا إلى أنه لا يصلي على الجنازة، أي لو صلي على جنازة وفاتتك الصلاة فلا تصلي، لا تصلي عليها. لماذا؟ قالوا لأن صلاة الجنازة فرض كفاية وقد صلى هؤلاء فيكفي، فكون هؤلاء صلوا فقد سقط عن الباقين، فلا تتنفل في الصلاة الثانية، لأنك لو ستصلي صلاة ثانية على الجنازة ولو لم تصلي من قبل فهذه نافلة. قالوا ولا يتنفل على الميت، كما أنه لا يعاد غسل الميت أيضا لا تعاد الصلاة، هكذا قالوا الأحناف والمالكية. ولا شك أن هذا قياس باطل. لماذا؟ لأنه يصادم النص. النص في الصحيحين صريح أنه صلى على القبر، فقال أفلا آذنتموني، دلوني على قبرها، فصلى عليها النبي عليه الصلاة والسلام. هذا هو الصواب الذي لا شك فيه. بل ذهب بعض أهل العلم واختار ذلك شيخ الإسلام تيمية أنه يستحب لك أن تصلي مرة أخرى مع أنك قد صليت. هذه مسألة أخرى، وهي مسألة لو صلى على الجنازة ثم أراد أن يعيد الصلاة مرة أخرى لسبب أو لحاجة، شيخ الإسلام ابن تيمية يرى أنه لا بأس من الإعادة، لكن هذه الإعادة تكون لسبب، ليس هكذا تكرر الصلاة بغير سبب. واستدل رحمه الله بنفس الحديث الذي ذكرناه آنفا، حديث المرأة السوداء. وأين الشاهد من هذا الحديث؟ أن الصحابة قد صلوا على هذه المرأة السوداء، ومع ذلك لما أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم بقبرها صلوا معه، قال فصففنا خلفه وكبر أربعا. وهذا حديث ابن عباس، ابن عباس وأبي هريرة. حديث أبي هريرة هو الذي فيه أننا صففنا خلفه. ماذا يقول أبو هريرة؟ أبو هريرة يذكر الحديث وأنهم صلوا على هذه المرأة ثم أخبروا النبي صلى الله عليه وسلم فأتى القبر، قال أبو هريرة فصففنا خلفه وكبر أربعا. إذن هذا ماذا يفهم من ظاهره؟ أنهم صلوا خلف النبي عليه الصلاة والسلام مرة أخرى وقد صلوا عليها ولم ينكر عليهم الإعادة. وقد يقول قائل لماذا أعادوا الصلاة؟ حتى تصلى جماعة على القبر، فصلى النبي صلى الله عليه وسلم فصلوا معه، ولأن صلاته عليه الصلاة والسلام يجعل الله لأهل القبور، يجعلها الله لأهل القبور نورا، كما جاء في صحيح مسلم إن الله ينور بصلاتي، فكان هناك سبب فصلوا خلفه وأعادوا الصلاة مرة أخرى. إذن هما قولان لأهل العلم، القول بعدم المشروعية والقول بالمشروعية. والصواب يجوز أن تصلي على الجنازة مرة أخرى إذا لم تكن تصلي، بل ويجوز إعادة الصلاة مرة أخرى ولو صليت، لكن لسبب يقتضي ذلك، كما صنع الصحابة، صلوا على المرأة السوداء وبعضهم أعاد الصلاة مع النبي عليه الصلاة والسلام، وذكر أنه صف خلفه وكبر أربعا. وهذا مثل صلاة الفرض. لو صليت صلاة الفرض ثم ذهبت إلى مسجد آخر فوجدت الناس يصلون، هل يجوز لك أن تعيد الصلاة مرة أخرى؟ نعم، لا بأس، ويستحب لك أن تعيد الصلاة. وقد أخبر النبي عليه الصلاة والسلام هذين الرجلين كما جاء في مسند أحمد أنهم إذا جاء إلى مسجد والناس تصلي قال صلوا فإنها لكم نافلة. وهكذا أيضا في صلاة الجنازة. ثم قال المؤلف بعد ذلك ولا بأس بالدفن ليلا. لعلنا نؤجل هذا إلى درس قادم إن شاء الله، وهو ما يتعلق بالدفن ليلا، ونكتفي بهذا القدر. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه، وصلى اللهم على محمد وعلى آله وصحبه.